Is that

فأين تذهبون؟ لمن شاء منكم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا Yeah. هم المفلحون صدق الله العظيم. عن الإقامة النخال تلقل المجلس فيه نخال سخية على أحد المقبرة الصوت الحديثة لفعل الحاجة عبد الحسين عمد على الله كيف يدرس من جسد بابور وشكر الله تأبو جميعا.